يا هلا الطلعات جا وقته وحله، جهزوا للبر عجلات المماشي، الجيوب اللي ركوبه ما تمله، عاش من هو الراد التايوت عاشي. يا رفيقي ليت عندي قيمة الله، والله اني لدفاعه بالجيب كاشي، حلو شوفه والسحايب مستهله، لا سرت بليلي ينعشني ينعاشي، سايل في حاني وفياضه تمله، زاد سيله واكبر الوديان ماشي. يا هلا الطلعات جا وقته وحله، جهزوا للبر عجلات المماشي، الجيوب اللي ركوبه ما تمله، عاش من هو الراد التايوت عاشي. من خريف دجاه الوسمي وعله، قيل عشبه رات فيها المواشي، قلت حطوا عزبات المطلع كله، جهزوا لي فروتي وطوى وفراشي، ما حل المغرب وخيمتنا نفله، يوم عشينا عاديات المعاشي. يا هلا الطلعات جا وقته وحله، جهزوا للبر عجلات المماشي، الجيوب اللي ركوبه ما تمله، عاش من هو الراد التايوت عاشي. وضح القرناس نكشف برقع له، أشقر الجنحان صدره برباشي، يا طلع قال والراع الطير خله، والحباري شافهن برض عافاشي، اختفى انحدر الشجر خوفا وذله، قرد حظ الخرب كان الخرب هاشي. يا هلا الطلعات جا وقته وحله، جهزوا للبر عجلات المماشي، الجيوب اللي ركوبه ما تمله، عاش من هو الراد التايوت عاشي. وانطلق مثل السهم والريش فله، وارتفع ودلابهن مثل الفلاشي، قال والسواق تل الجيب تله، كل واحد طواح الغترة وشاشي، قال والسواق تل الجيب تله، كل واحد طوح الغترة وشاشي. يا هلا الطلعات جا وقته وحله، جهزوا للبر عجلات المماشي، الجيوب اللي ركوبه ما تمله، عاش من هو الراد التايوت عاشي، عاش من هو الراد التايوت عاشي، عاش من هو الراد التايوت عاشي، عاش من هو الراد التايوت عاشي، عاش من هو الراد التايوت عاشي. السنيدي للوازم الرحلات، البر بيتك.